إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة ولاء ميم من الإسماعيلية، تقول في رسالتها: تزوجت بزميل لي أثناء الدراسة في الجامعة، وكنت عونا له في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، لكنه للأسف منذ حصوله على الدكتوراه وهو معجب بنفسه ومتنكر لي، فهل يكون ذلك جزائي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن العجب مذموم شرعا، وذلك لما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في سورة التوبة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وذلك لأن الصحابة الكرام في غزوة حنين اغتروا بأنفسهم وظنوا أنهم سوف ينتصرون بكثرة عددهم، وكانت النتيجة أن هزموا، ووقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأنكر الله على القوم إعجابهم بأنفسهم وحذرهم من تكراره، وجاءت الآية الكريمة تنكر على من أعجبوا بأنفسهم. وجاء في سنن البيهقي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقيل: العجب شيء رديء يسلب الفضائل ويجلب الرذائل، ويوجب المقت ويخفي المحاسن، ويشهر المساوئ ويفضي إلى المهالك. في رأيكم يا دكتور، لماذا يغالي البعض في الإعجاب بذواتهم لدرجة تصل إلى التكبر والغطرسة والتعالي حتى على أقرب الناس إليهم كما في هذه الحالة التي بين أيدينا؟ هناك أسباب متعددة، ومن أهم هذه الأسباب العجب بكثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين الذين جعلوا النفاق عادة وتكسبا. جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، وإن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. وثبت أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: المدح ذبح. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ألف نون من بني سويف، يقول في رسالته: تقدمت لخطبة فتاة زميلة لي في العمل، فنصحني بعض زملائي بأن أصلي صلاة الاستخارة وأن أتشاور مع أهلي بشأن هذا الزواج، وقد أديت صلاة الاستخارة أكثر من مرة لكنني لم أرى علامة على قبول هذا الزواج. وسؤالي: هل يلزم من الاستخارة حدوث رؤية، وماذا ينبغي علي أن أفعله بعد أداء صلاة الاستخارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يلزم من أداء صلاة الاستخارة أن يرى الإنسان رؤيا في منامه تحدد له ماذا يفعل، فقد يرى شيئا في المنام وقد لا يرى. أما الذي يفعله بعد الاستخارة فهو أن يمضي قدما في تحقيق ما يرغب فيه، ولا ينتظر أن يرى شيئا في منامه، فإن جوهر مسألة الاستخارة هو طلب الخير من الله وصدق اللجوء إليه، فإن تيسر الأمر فهذا دليل على قبوله، وإن لم يتيسر كان دليلا على عدم قبوله. فشاور أهلك واذهب إلى أسرة الفتاة، فإن قبلوا زواجك فهذا خير، وإن لم يقبلوا فهذا أيضا خير لك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أرشدت الإنسان إلى الطريق الآمن الذي يسلكه في حياته إذا ما عزم على فعل أمر من أمور الحياة كالزواج أو البيع والشراء أو السفر أو غير ذلك من التصرفات التي يريد الإنسان أن يطمئن إلى سلامة موقفه فيها، وذلك لأن الإنسان خلق ضعيفا قد يلتبس الأمر عليه فيتردد في فعله ويشقى بسبب ذلك. ومن هنا جاءت الشريعة الرحيمة بالخلق لتأخذ بيده ولتهديه إلى الطريق الآمن، فوجهته إلى أمرين: إلى الاستخارة وإلى الاستشارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. ولقول بعض العلماء: الاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح. أما الاستخارة فقد ورد فيها الحديث المعروف عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وأما الاستشارة فلا يشك عاقل أن مشورة الحكماء وأهل الخبرة تساعد الإنسان على اتخاذ القرار السليم، بالإضافة إلى دعاء الاستخارة الذي يبدأ بجملة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المعروف. هل تقدم دكتور المشورة على الاستخارة وكم مرة يصلي المستخير؟ وهل يجوز أن يصلي أحد من الناس لغيره؟ اختلف العلماء فقدم بعضهم الاستخارة وقدم بعضهم الاستشارة، ومن ثم يجوز تقديم أحد الأمرين على الآخر. أما كم مرة يصلي فقيل 3 مرات، وقيل يكرر الصلاة حتى يتبين له خير الأمرين، ولا يجوز أن يصلي أحد عن غيره، لكن يجوز أن يدعو له بأن يختار الله له الخير، كأن يدعو الأب لابنه وأن تدعو الأم لابنتها. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.